بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء الذي لا تدركه الأوهام والأضرار الذي أرسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يابس البصور خلق الإنسان من حمأ مسنون الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله أيها الأخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أطراف المقام بديوان عائلة العويضي بوس محافظة قنا في سنة 23 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الثالث من شهر صفر وفي سنة 22 من الميلاد السادس عشر من شهر ابريل الموافق اليوم الثلاثاء وبحضور مجلس القران المقام ترحم على روح المذكور له باذن الله في الذكرى السنويه الاولى الحاج عبد الله احمد عبد الله العويضي عضو مجلس الشورى السادس رحمه الله اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير خلف لخير خلف وأن تتقبل سواكب وهذه الليلة لروحه خالصة معنا في هذه الليلة الكريمة طارق العالم الإسلامي الكبير بيت قراء القرآن أطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية قادما للقرآن الكريم أدرها طالب العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمك يا رب وربك يخلق ما يشاء Oh, يعلم ما تكن صدورهم الشيخ. نعم. إلى يوم السلام سبحانه وتعالى جل جلال الله من إله غير نعم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا اذهبوا أنكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. والصلاة. نعم نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الآخرة نجعلها للذين لا العاقبة للمتقين. الله الله الله الله الله الله الله عليك. Thank you.

التقصير. Thank you. Thank you. وحملت الأرض والجبال

Yeah. Thank you. Oh. الشيخ احمد خان سبقوك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.